الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: وخذ في بيان الصوم غير مقصر عبادة سر ضد طبع معود، وصبر لفقد الإلف من حالة الصبا، وفطم عن المحبوب والمتعود، فتوفيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف وعد غير مخلف موعدي. فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعدي. يجزي حسن الله عليكم. فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعدي، وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان لدين محمد، تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لسعدي، ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويصفد فيه كل شيطان معتدي، ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، ويسهل فيه فعل كل تعبدي، تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التهجد، وقد خصه الله العظيم بليلة على ألف شهر فضلت فلترصدي، فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة، وأعظم بأجر المخلص المتعبد، فقم ليله واقطع نهارك صائما، وصن صومه عن كل موه ومفسد. عن كل موهن. أحسن الله عليك. فقم ليله واقطع نهارك صائما، وصن صومه عن كل موهن ومفسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى ببيان الركن الخامس أو الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام. والصيام فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله عز وجل فرض على عباده الصيام رفعة لشأنهم، وتطهيرا لهم، ورياضة لنفوسهم على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. والصيام مدرسة يهذب السلوك، ويربي العبد على الفاضل من الأخلاق والبعد عن سيئها. وقد بدأ رحمه الله تعالى بيانه لما يتعلق بالصيام بمثل ما بدأ بيانه بما يتعلق بالزكاة. قال: وخذ في بيان الصوم. وقوله رحمه الله وخذ، هذا حث على تلقي هذا العلم الشريف والعناية بفهمه وتحصيله. وخذ في بيان الصوم غير مقصر. غير مقصر أي في بيان الصيام وفضله وشرفه وعظيم مكانته وما يترتب عليه من الفضائل العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. عبادة سر، هذا من خصائص الصيام من خصائص هذه العبادة أنها عبادة سر، ومعنى عبادة سر أي أن الصيام أي أن الصائم صيامه بينه وبين الله لا يعلم به أحد. المصلي يراه الناس وهو يركع ويسجد، والمتصدق يراه الناس وهو يقدم صدقته للفقير، والحاج يراه الناس وهو يلبس إحرامه ويتنقل بين المشاعر. أما الصائم فإنه يختلط بالناس ويتحرك معهم ولا يدرى به. فالصيام سر بين العبد وبين الله، ولا يعلم هذا السر إلا بالإخبار، لا يعلم هذا السر إلا بالإخبار، لا يستطيع أن يرائي أحد بصيامه إلا أن يخبر بالصيام. أما الأعمال الأخرى بمجرد إدخال النية في العمل لكسب محمدة الناس وثنائهم صار العمل رياء. أما الصيام فيحتاج الذي يريد أن يرائي به يحتاج إلى أن يخبر. ولهذا من القصص التي سمعتها قديما ولا أدري عن صحتها، لكن فيها طرفة وفيها أيضا تنبيه على هذه الفائدة. يقولون أن شخصا مبتلى بالرياء، فكان يصلي، فمر به أشخاص لهم مكان عنده فحسن صلاته وزينها من أجلهم، فمدحوه وهو يسمع مدحهم، مدحوا صلاته وخشوعه وهو يسمع، فأنهى صلاته سريعا ولحق بهم وقال: وأنا أيضا صائم اليوم، وأنا أيضا صائم اليوم. الشاهد من هذه القصة أن الصيام ما يمكن أن يرائي به إلا أن يخبر، وإلا هو سر بين الصائم وبين ربه سبحانه وتعالى. قال: عبادة سر ضد طبع معود. وهذا أيضا من خصائص الصيام أن فيه مخالفة للطبع، مخالفة لما اعتاد عليه الإنسان ولما ألفه وتعودت عليه نفسه، لكنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصيام، فيمنع نفسه من مألوفاتها ويمنعها من معتاداتها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. وصبر معطوف على قوله سر، عبادة سر وصبر، لفقد الإلف من حالة الصبا، لفقد الإلف من حالة الصبا، أي صبر على فقد المألوف المعتاد عليه من حال الصبا، لأنه من حال الصبا اعتاد على الأكل والشرب في النهار، هذا شيء ألفه واعتادت عليه نفسه، فيترك هذا الألف الشيء الذي ألفه واعتاد عليه من صبا لا لشيء إلا من أجل كسب رضا الله سبحانه وتعالى. وصبر لفقد الألف من حالة الصبا، وفطم عن المحبوب والمتعود. وفطم أي للنفس، فطم أي للنفس عن المحبوب والمتعود، أي على عن الأشياء التي اعتادت عليها النفس وألفتها وأحبتها، فإنه بالصيام يفطمها عن ذلك أي يمنعها، مثل ما يمنع الطفل عن حليب أمه، مثل ما يمنع عن حليب أمه، فهو يمنع نفسه عن مألوفاته ومعتاداته، يرى الطعام أمامه ويرى الشراب أمامه ويمنع نفسه من تناوله طاعة لربه سبحانه وطلبا لرضاه. فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعدي. أي ثق أيها الصائم في هذا الصيام الذي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به بالوعد القديم، أي من الله سبحانه وتعالى بعظيم الثواب وجزيل الأجر وكريم المآب، فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم، أي من الله الذي إنما صمت لأجله وأديت هذه العبادة تقربا له، من الذي له الصوم يجزي أي الصائم غير مخلف موعده، لا يخلف وعد سبحانه وتعالى أن يجزي الصائم ولا يخلف الميعاد جل وعلا. ويشير رحمه الله بهذا البيت إلى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى للصائم، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. وحافظ على شهر الصيام، حافظ على شهر الصيام أي حافظ على أداء هذه العبادة في شهرها، شهر رمضان شهر القرآن، حافظ على هذه العبادة في شهر الصيام، فإنه لخامس أركان لدين محمد، لأن دين محمد صلوات الله وسلامه عليه مبني على خمسة أركان، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. هذا في رواية عند البخاري رحمه الله في الصحيح، وبنى عليها رحمه الله ترتيبه لهذه العبادات، فجعل عبادة الصيام بعد الحج بناء على هذه الرواية. ولعله أيضا بناء على هذه الرواية قال الناظم هنا رحمه الله تعالى: فإنه لخامس أركانا لدين محمد، أي أن دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام وهو دين الله ولا يقبل جل وعلا دينا سوى، مبني على خمسة أركان، خامسها الصيام. تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لسعدي، وفي بعض النسخ لعبدي. تغلق أبواب الجحيم أي تغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وهذا من خصائص شهر رمضان المبارك. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. ففي رمضان، وهذا من خصائصه، أن أبواب الجنة تفتح، وهذا فيه تنبيه وإشارة إلى كثرة الأعمال الصالحة في رمضان. وأبواب النار تغلق، وهذا أيضا فيه إشارة إلى قلة الأعمال أو المخالفات عند أهل الطاعة والعبادة. تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لسعدي أي لأهل السعادة، لأهل السعادة. ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويرفع عن أهل القبور عذابهم، أي أن من خصائص رمضان، من خصائص شهر رمضان، أن العذاب يرفع عن أهل القبور، بمعنى أنه في رمضان لا يكون هناك تعذيب لأهل القبور. ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويصفد فيه كل شيطان معتدي، أي أن الشياطين تصفد. وهذا الشطر الثاني من البيت دليله الحديث المتقدم وفي الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال في البيت الذي بعده: ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، أي أن هذا من خصائص شهر رمضان، أن الرزق يبسط للخلق كلهم، يبسط للخلق كلهم. وهذا الذي ذكره هنا رحمه الله، بسط الرزق للخلق كلهم في رمضان، وأن العذاب يرفع عن أهل القبور في رمضان استدل به رحمه الله تعالى بحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه المنذري في الترغيب والترهيب، وهو حديث طويل في ذكر جملة من خصائص رمضان، وموضع الشاهد منه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبسط فيه الرزق للعباد، وبسط فيه الرزق للعباد ورفع فيه العذاب عن أهل القبور، وبسط فيه الرزق للعباد ورفع فيه العذاب من أهل القبور. فقوله في البيت الأول ويرفع عن أهل القبور عذابهم، وقوله في البيت الذي يليه ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، استدل به أو استدل على ذلك بهذا الحديث المخرج في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، لكن الحديث ضعفه شديد ولا يصلح أن يحتج به، الحديث ضعفه شديد ولا يصلح أن يحتج به. فقول الناظم رحمه الله ويرفع عن أهل القبور عذابهم، وقوله ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، لا يدل عليه إلا هذا الحديث الضعيف وضعفه شديد ولا يصلح أن يحتج به، فتبقى هاتان الفضيلتان لا دليل عليهما، تبقى هاتان الفضيلتان لا دليل عليهما. قال: ويسهل فيه فعل كل تعبد، ويسهل فيه كل تعبد، بمعنى أن النفوس والقلوب تقبل، وهذا أمر يراه الإنسان في واقع الناس العملي في رمضان أن العبادة تسهل، ترى الإنسان في رمضان يقرأ من القرآن ما لا يقرأ في غير رمضان، وتراه ينشط في الأذكار ما لا ينشط في غير رمضان، ينشط لصلاة الليل ما لا ينشط في غير رمضان، إلى غير ذلك من الأعمال. فهذا المعنى يدل عليه واقع المسلمين في شهر رمضان وما يتميز هذا الشهر بإقبال الناس على العبادة، لأنها تسهل فيه هذه الأعمال على العباد. قال: تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التهجد، تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التهجد، أي أن من خصائص هذا الشهر أن الجنة تزخرف وحور العين فيها تزين لأهل الرضا، أي لمن فازوا برضا الله سبحانه وتعالى، وأهل التهجد أي من يعتنون بصلاة الليل وحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالتهجد من الليل. فذكر رحمه الله تعالى هذه الفضيلة. ربما يستدل لذلك بما جاء في الصحيح أن في الجنة باب يقال له الريان، وأنه خاص بالصائمين، وقد يكون الناظم يشير إلى حديث خاص يعني في ذلك، فلعله يتيسر لأي منا المراجعة والتحري للدليل الذي يشير إليه تحديدا الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت. وقد خصه الله العظيم بليلة، خصه الله أي خص شهر الصيام بليلة على ألف شهر فضلت، بليلة واحدة في هذا الشهر فضلت على ألف ليلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وبحساب السنوات الألف شهر أكثر من 80 سنة، الألف شهر أكثر من 80 سنة، فليلة واحدة العمل فيها خير من العمل في أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. وقد خصه أي شهر الصيام الله العظيم سبحانه وتعالى بليلة أي واحدة على 1000 شهر فضلت، أي هذه الليلة الواحدة فضلت على 1000 شهر. ثم أوصى هذه الوصية العظيمة النافعة الجامعة قال فلترصدي، يعني ليعتني المسلم برصد هذه الليلة، بمعنى أن يتحرى هذه الليلة، يتحرى هذه الليلة. قال فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة، أي قل أرغم الله أنفه، لأن جبريل عليه السلام قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. وإلى هذا يشير الناظم رحمه الله هنا بقوله فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة، أي قل أرغم الله أنفه أو رغم أنفه من يدخل رمضان وأخرج وهو ماضي في غفلته وضياعه. وأعظم بأجر المخلص المتعبد، وأعظم بأجر المخلص المتعبد، أي قل ما أعظم أجره وما أجزل ثوابه عند الله من يوفقه الله للإخلاص والتعبد في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك. فقم ليله، أي احرص على أن تقوم ليلة رمضان. ومراد الناظم رحمه الله بقوله فقم ليله أي صل التراويح مع الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله، من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله، وكما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقم ليله واقطع نهارك صائما، أي أمضي النهار صياما واحفظ صيامك وصن صيامك كما سيأتي تنبيه الناظم رحمه الله، واقطع نهارك صائما وصن صومه عن كل موهن ومفسد، أي جنب الصيام عن كل أمر يوهي أي يضعف الصيام ويفسد الصيام، لأن هناك أمور توهي الصيام وتفسده، فتجنب ذلك، ويأتي الإشارة إليها في الأبيات التالية. نعم. قال رحمه الله تعالى وترك مقال الزور في الناس واجب، ولكنه من صائم ذو تأكد، فإن شتم اشرع قوله أنا صائم لتذكير نفس أو لوعظ لمعتدي، ومن خاف من جوع ومن عطش ومن أذى شبق يفطر ويقضي ولا يدي. قال وترك مقال الزور، وترك مقال الزور، والزور هو الباطل، يدخل تحت قوله مقال الزور النميمة والاستهزاء والسب والشتم والكذب والفحش، كل هذه تدخل كلها زور. وترك مقال الزور في الناس واجب، ولكنه من صائم ذو تأكد، يعني هو واجب على الإنسان كل الأيام، لكنه في الصيام ووقت الصيام وفي رمضان يكون أكثر تأكيدا، أكثر تأكيدا لحرمة الشهر ولحرمة الصيام وفضيلة الوقت، فيكون الصيام في يكون تجنب قول الزور في وقت الصيام أكثر تأكيدا، وهذا معنى قوله ولكنه من صائم ذو تأكد، يعني يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره. فإن شتم اشرع قوله أنا صائم، البيت الأول يشير إلى قول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال فإن شتم اشرع قوله أنا صائم لتذكير نفس أو لوعظ لمعتدي، وفي الحديث فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إن امرؤ صائم. فإذا يشرع له إن سابه أحد أو شاتمه أن يقول أنا صائم. لماذا يقول هذه الكلمة؟ لماذا يقول هذه الكلمة أنا صائم؟ لأمرين نبه عليهما المصنف. الأول لتذكير نفس، يذكر نفسه بعبودية الصيام وما تقتضيه هذه العبودية من تنزه وترفع عن هذه الألفاظ البذيئة والسباب والشتام وما إلى ذلك، لتذكير نفس أو لوعظ لمعتدي، هذا الذي اعتدى عليك لعلك إذا قلت إني صائم يكون في هذه الكلمة وعظ له وزجر له ليكف أذاه عنك وسبابه وشتامه. قال ومن خاف من جوع ومن عطش ومن أذى شبق ماذا يصنع؟ هذه أمور ثلاثة، لأن هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع. فمن خاف من جوع، من خاف من جوع يعني أصابه جوع شديد خاف أن يهلك، هذا المراد بالخوف، خاف على نفسه أن يهلك إذا استمر صائما إلى الغروب، أو عطش عطشا شديدا فخشي على نفسه أن يهلك، خشي على نفسه أن يهلك فخاف من الهلاك. ومثله أذى شبق، والشبق شدة ثوران الشهوة، شدة ثوران الشهوة بحيث أن شهوته ثارت ثورة يخشى معه أن تتشقق أنثياه فيهلك. فإذا خاف على نفسه الهلاك فإن هذا الأمر يبلغ مبلغ الضرورة التي تبيح له ما يحضر ويمنع منه. ومن خاف من جوع ومن عطش ومن أذى شبق يفطر ويقضي ولا يدي، أي ليس عليه كفارة، معنى لا يدي أي ليس عليه كفارة، وإنما يقضي بدل اليوم الذي أفطره خوف هلاك نفسه، خوف هلاك نفسه. بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى لبيان الصيام النفل، الصيام النفل، وهذه الطريقة سلكها كما تقدم لما ذكر الصلاة المفروضة أتبعها بالصلاة النافلة وفصل فيها، ولما ذكر الزكاة المفروضة أتبعها أيضا بالصدقة النافلة، ولما انتهى أيضا من ذكر الصيام المفروض شرع في بيان صيام النفل بدءا بأفضله. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن تبغي أسنى الصوم نفلا تصومه فيوما ويوما صوم داود فاقصدي، ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه ويوم خميس ثم الاثنين فاعمدي، ومتبع شهر الصوم صوما بستة جزت سنة من جامع ومبددي، وعامين يجزي صوم يوم معرف، وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي، وفي عرفات يشرع الفطر قوة على دعوات عند أفضل مشهد، ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي فالمحرم فاسردي، فإن تقتصر سم عشره ثم انتهن فتاسعه مع عاشر أو لذاقدي، ويكره صوم الدهر والسبت وحده وإفراد ترجيب وجمعة مفردي، ويحسن إتمام التطوع مطلقا وإفساده جوز فإن تقضي جودي. قال رحمه الله تعالى وإن تبغي أسنى الصوم نفلا، أي أرفع وأفضل صيام النفل إذا تريد، يعني أفضل ما يكون في صيام النفل من أجل أن تصومه، وإن تبغي أسنى الصوم نفلا تصومه فيوما ويوما، يعني صم يوم أفطر يوم، إذا أردت أفضل الصيام وأرفع الصيام فصم يوم وأفطر يوم، فيوما ويوما صوم داود فاقصدي، إذا تريد أرفع الصيام وأفضل صيام النفل فهذا هو، كما جاء في الصحيحين لا صوم فوق صوم داود، لا صوم فوق صوم داود. قال: ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه. من كل شهر صم ثلاثة بيضه. وأيام البيض أي أيام ليالي البيض، وهي التي يكتمل فيها القمر في نوره وضيائه، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يقال لها أيام البيض، يقال لها أيام البيض، لأن ليالي تلك الأيام يكتمل فيها ضياء القمر ونوره. فصيامها هذه الثلاث الأيام جاء فيه الفضل، وجاء في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أصوم ثلاثة، وذكر منها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر منها صلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فثلاثة أيام لا يلزم أن تكون في وسطه، إن صامها في أوله أو متفرقة أو في آخره فله ذلك، ويصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه ويوم خميس ثم الاثنين فاعمدي، أي اعمد إلى صيامها والمحافظة على صيامها، لأنه جاء في الترمذي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، وإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: ومتبع شهر الصوم صوما بستة جزت سنة من جامع ومبدد. وهذا فيه صيام الست من شوال، في صيام أن من صيام النفل صيام الست من شوال، وهذا جاء فيه الحديث في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهذا معنى قوله جزت سنة، هذا معنى قول الناظم جزت سنة، أي فكأنما صام الدهر، لأن رمضان بثلاثمائة وست من شوال بستين، والسنة ثلاثمائة وستين يوما، فكأنما صام السنة كاملة إذا صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. جزت سنة من جامع ومبدد. ما معنى ذلك؟ أي لا يضرك في هذه الست أن تصومها مجتمعة أو تصومها متفرقة، من جامع ومبدد كله سائغ لك، سواء صمتها مباشرة مجتمعة بعد يوم العيد، أو أخذت بعد يوم العيد تصوم يوم وتفطر ثلاث أيام أربع أيام ثم تصوم إلى أن أكمل ستة أيام في شهر شوال، لك ذلك، من جامع أي لهذه الأيام أو مبدد أو مفرق لهذه الأيام في شهر شوال. قال: وعامين يجزي صوم يوم معرف، أي يوم عرفة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والآتية، يكفر السنة الماضية والآتية. فقال: وعامين يجزي صوم يوم معرف، يعني يكفر صوم يوم عرفة عامين. وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي، أي أن يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. وفي الحديث نفسه المتقدم حديث أبي قتادة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء، قال: يكفر سنة، يكفر سنة. أسندي أي أسند هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لثبوتي عنه، والحديث في صحيح مسلم. قال: وفي عرفات يشرع الفطر مع عظيم فضل صيام يوم عرفة، إلا أن الحاج يشرع له الفطر في ذلك اليوم، يشرع له الفطر، يستحب أن يكون مفطرا في يوم عرفة. لماذا؟ قال: قوة على دعوات عند أفضل مشهد. لماذا؟ قال: قوة على دعوات عند أفضل مشهد، أي أن الأولى بالحاج أن لا يصوم عرفة ليتقوى عشية ذلك اليوم على الدعاء وينشط للدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة، كان صلوات الله وسلامه عليه مفطرا، ولما تمار الناس في هل هو مفطر أو صائم أرسلت له أم الفضل رضي الله عنها وعاء فيه لبن فشربه وهو على دابته صلوات الله وسلامه عليه، فعلم الناس أنه كان عليه الصلاة والسلام مفطرا. ولهذا في عرفات الأولى أن يكون الحاج يوم عرفة مفطرا ليكون ذلك أنشط وأقوى له في الذكر والدعاء عشية عرفة. وقوله عند أفضل مشهد، هذا فيه إشارة إلى فضل يوم عرفة وفضل تلك العشية المباركة، وأن ذلك الوقت هو خير أوقات الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال رحمه الله: ويشرع صوم العشر والشهر كاملا. ويشرع صوم العشر، يراد بالعشر هنا العشر الأول من ذي الحجة، ويشرع صوم العشر أي العشر الأول من ذي الحجة، وذكر العشر للتغليب، وإلا يوم العيد يحرم صيامه وهو اليوم العاشر، ويوم عرفة الأولى بالحاج لا يصومه. أما غير الحاج فإن صيام يوم عرفة هو أفضل صيام يوم من أيام التنفل. يشرع صوم العشر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس: ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ويشرع صوم العشر والشهر كاملا، صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي. ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي، فالمحرم فاسردي، يعني إذا كنت تريد صيام شهر كامل فعليك بصيام شهر المحرم. وقد جاء في الحديث الصحيح: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، لكن لا يصام كاملا، لأنه جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. فإذا أراد الصيام شهر كامل يصوم شهر المحرم، لكن يترك منه يوم أو يومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. فإن تقتصر صم عشره، يعني إن تريد أن تقتصر في شهر المحرم على بعض هذا الشهر وليس كله فصم عشره، لأن صيامه صيام فاضل، إن لم تتمكن من صيامه كله صم عشره. ثم إن تهن أي تضعف عن صيام عشره، إن تهن أي تضعف، فتاسعه مع عاشر أو لذا قدي، يعني إن كان ضعفت ولم يتيسر لك أن تصم العشر فصم العاشر مع التاسع، العاشر لعظيم فضله والنبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وصيام التاسع من أجل المخالفة لقول عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أي من أجل المخالفة، مخالفة اليهود. قال ويكره صوم الدهر يعني مواصلة الصيام. قد جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، فلا يصام الدهر يعني لا يصوم الإنسان صوما دائما للأيام كلها. ويكره صوم الدهر والسبت وحده، أي وصوم السبت وحده. وصوم السبت جاء في النهي عن صيام حديث، وحمله العلماء رحمهم الله تعالى على قصده بالصيام، على قصد ذلك اليوم بالصيام. لكن مثلا إذا صمته في الست من شوال، أو صمته لأنه وافق يوم عاشوراء، أو صمته لأنه وافق يوم عرفة، لا تكون أنت الآن قصدته بالصيام، أنت تصوم عرفة، صيامك كان يوم عرفة لكن وافق يوم سبت، فلا حرج عليك لأنك لم تصم السبت، لم تقصد السبت بالصيام. فالحديث الذي ورد في النهي عن الصيام، صيام يوم السبت، حمله أهل العلم على قصده بالصيام. أما إذا وافق صوما كأن يكون وافق يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء، أو كان الإنسان مثلا يصوم البيض ووافق أحدها يوم السبت، أو صام الست من شوال بعد رمضان مباشرة وافق يوم السبت، فلا حرج عليه. ويدل لذلك أدلة، منها الحديث الذي في النهي عن صيام يوم الجمعة، قال ولكن صم، قال في الحديث صم يوما قبله أو يوما بعده، اليوم اللي بعده هو السبت، اليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت. فإذا لم يقصد السبت بالصيام لكنه صامه حتى لا يفرد الجمعة، أراد أن يصوم الجمعة وصام معها السبت، له ذلك لأنه لم يقصد السبت بالصيام، وإنما صامه مع الجمعة لأجل ألا يفرد الجمعة بالصيام. وهكذا إذا وافق صياما للعبد فإنه يصومه لكن لا يقصده بالصيام، على هذا يحمل الحديث. قال وإفراد ترجيب وجمعة مفرد. أيضا رجب لا يفرد بصيام أو لا يخصص بصيام، ورجب جاء في فضل صيامه وقيامه وأمور كثيرة تعلق بأحاديث كثيرة ضعيفة، الحافظ بن حجر رحمه الله جمعها في رسالة مطبوعة بعنوان تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، جاءت أحاديث كثيرة ومنها العمرة الرجبية وأشياء كثيرة من هذا القبيل. فأشار إلى ذلك الناظم بقوله وإفراد ترجيب، أي إفراد رجب بصيام أو تخصيصه بصيام، هذا مما لا دليل عليه. وجمعة مفرد، أي إفراد الجمعة بالصيام، أيضا هذا جاء النهي عنه، فمن أراد أن يصوم الجمعة لا بد أن يصوم معها الخميس أو يصوم معها السبت، لكن لا يفرد يوم الجمعة بالصيام. ويحسن إتمام التطوع مطلقا، ويحسن إتمام التطوع مطلقا يعني صيام التطوع وأعمال التطوع يحسن إتمامها مطلقا، الأولى أن يتمها. لكن من صام تطوعا وأراد أن يفطر، من صام تطوعا وأراد أن يفطر، ما الحكم؟ يقول رحمه الله وإفساده جوز، جائز. يقول إفساده أي عدم إكمال الصيام جائز لمن صام تطوعا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة بيته، والحديث مسلم، وقد نوى الصيام وسأل عائشة هل عندكم شيء؟ قالت أهدي لنا حيس، فأكل منه وقال إني كنت أصبحت صائما وأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه أيضا في الحديث صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. وهذا معنى قول الناظم وإفساده جوز، أي يجوز أن يقطع الصيام التطوع، لأن أمير نفسه، إن شاء أكمل وإن شاء أفطر. فإن تقضي جودي، فإن تقضي هذا اختيار للناظم، إن تقضي يعني هذا اليوم الذي تفطر على نية أنك تقضي جود، أي جود هذا القول، اعتبره قولا جيدا، لكنه لا يلزم أن يقضي لأنه صام تطوعا وأراد أن يقطعه وله ذلك، هو أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بفريضة الصيام وأيضا صيام النافلة، وبعد ذلك ينتقل إلى الكلام عن الحج. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شاننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم، بارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: رجل عليه قضاء من رمضان ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان الذي بعده بغير عذر وإنما تقصيرا منه، فماذا يفعل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه ويصوم ما بقي عليه بعد رمضان، يصوم عليه الذي بقي عليه بعد رمضان الذي دخل وهو لم يصم، فيصوم الذي بقي عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: رجل غاب عن بلده فترة من الزمن لغرض الدراسة، وقبل أن يعود لبلده ذهب للحج، وهو قد نوى مسبقا قبل ذهابه للحج أنه إذا رجع إلى بلده عمل وليمة، ولكنه يخشى الآن إذا عملها أن يظن الناس أنها بمناسبة عودته من الحج وقد يقع في الرياء، فماذا يعمل؟ هذه الوليمة التي يقيمها البعض بعد عودة من الحج لا أعرف لها أصل في المأثور وفي هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، بل إن بعض البلدان أصبحت عادة مكلفة جدا للحاج، يعني لا يقنع الناس منه إلا أن يقيم يعني مأدبة كبيرة جدا، ولو عمل شيئا يسيرا أو قليلا ما يقنع الناس منه بذلك، وهذا كله من العمل الذي لا نعلم له أصلا في هدي السلف. نعم. صلى الله عليكم. يقول: لدي محل وأريد أن أجهزه كمركز للحجامة، فما مقابل، وعلما بأنني سأأخذ مقابلا من المحجوم، فما حكم هذا العمل؟ أخذ الأجر على الحجامة جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا، فأخذ الأجر على الحجامة جائز، لكنه ليس من الكسب يعني المفضل أو الكسب الجيد، كسب الحجام ليس من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: في العام الماضي في ليالي أيام التشريق كنت أبيت في العزيزية، وما أنهي في منى إلا أقل من 3 ساعات في كل ليلة، فهل يعتبر هذا مبيتا؟ 3 ساعات لا تعتبر مبيت، وإنما المبيت أن يمضي أكثر من نصف الليل، أن يمضي أكثر من نصف الليل، و3 ساعات لا تعتبر مبيتا. نعم. يقول: وكم علي من الدم إذا كانت غير معتبرة؟ إذا كانت غير معتبرة عليك دم واحد لترك المبيت، عليك دم واحد الذي هو ترك المبيت. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك نسكا فعليه دم. نعم. صلى الله عليكم يقول: ما حكم الذهاب لمسجد ذي القبلتين أو ذو القبلتين لغرض الصلاة فيه وزيارته؟ هذا المسجد قصده بالذهاب إليه للصلاة فيه لا أصل له، لا أصل له، وإنما الذي في المدينة مما يشرع لك أن تقصده للصلاة فيه مسجدان: هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد قباء. وما سوى ذلك من المساجد التي يتكلف بعض الحجاج والزوار الذهاب إليها للصلاة فيها، هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه. نعم. صلى الله عليكم. السائل السابق يقول في سؤاله الثاني: وطفت الوداع في ليلة الرابع عشر ثم نمت وتركت العزيزية في الصباح، فهل طوافي صحيح وهل علي دم؟ إذا كان طفت الوداع وأصبحت مرتبط بسير الحملة وتحرك الباص، وحصل يعني تأخر في تحرك الباص ونمت منتظرا، فالذي يظهر ليس عليك شيء في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقال الرسول أو النبي؟ كلها صحيحة، كلها صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والأحاديث التي يرويها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة تنتهي بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة تنتهي بقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: كيف أصوم يوم وأفطر يوم، وما هي الأيام بحيث أتجنب الصوم المكروه وإفراد الجمعة؟ إذا شرعت في ذلك فإنك تصوم يوم وتفطر يوم مستمرا على ذلك، ولا تصوم صوما فيه نهي، يعني مثل صيام يوم العيد فهذا حرام حتى لو كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفرد يوم الجمعة بالصيام، ولا يفرد يوم الجمعة بالصيام، فإذا صام الجمعة يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف للإنسان أن يتقي الرياء بقوله إني صائم؟ هذه الكلمة لم يقلها من أجل الرياء، وإنما قالها من أجل دفع شر من تعرض له بالأذى، ولهذا المقام الذي تقال فيه هذه الكلمة واضح، قال: وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، فوإنما قالها في هذا المقام من أجل دفع شر أذى من اعتدى عليه بالسباب والشتم ونحو ذلك. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.